قال المصنف رحمه الله تعالى في الجملة السابقة الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، فذكر ما يدل على أن هؤلاء المشركين كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وذكر جملا من الآية تدل على هذا من سورة يونس ومن سورة المؤمنون، وأبلغ الآية التي أوردها هي الآية المذكورة من سورة يونس، لأن هؤلاء الآية ذكر الله عز وجل فيها أصول توحيد الربوبية، فإن عامة المتكلمين في الربوبية يذكرون أن الأصول التي تكرر ذكرها في القرآن من أفراد الربوبية هي أربع: أولها الملك، وذلك في قوله أولها الرزق، أولها الرزق، وذلك في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. والثاني الملك، وذلك في قوله: أمن يملك السمع والأبصار. وثالثها الخلق، وذلك في قوله تعالى: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ورابعها التدبير، وذلك في قوله تعالى: ومن يدبر الأمر. والآية من سورة المؤمنون ذكر فيها بعض هذه الأفراد، فالآية المذكورة من سورة يونس هي من جوامع الآية التي اشتملت على أصول أفعال الربوبية المذكورة في القرآن الكريم. ووجه صحة الاستدلال بها على أن هؤلاء المشركين مقرون بتوحيد الربوبية هو أنهم يقولون جوابا على ما أورد عليهم من السؤال فسيقولون الله، أي أنهم يقرون بأن الرزق والملك والخلق والتدبير هو بيد الله سبحانه وتعالى، وإقرارهم هذا يقتضي أنهم مقرون بتوحيد الربوبية. والآية في هذا المعنى كثيرة، ومن ادعى أن أهل الجاهلية لا يقرون بتوحيد الربوبية وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إليه هو مماحل في دعواه، إذ ظواهر القرآن تدل على خلاف هذا، وإنما نشأ هذا القول من إشكال يجمل حله، وهو: ألم يكن من شرك أهل الجاهلية الأولى الاستسقاء بالأنواء والاعتقاد في الكواكب والتعلق بالتمائم؟ الجواب: بلى. وهذه المذكورات هي من الشرك في الربوبية، فكيف يسلم حينئذ لصحة القول بأن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية؟ ما الجواب؟ واضح الإشكال؟ الإشكال أن هناك أفرادا من الشرك وقعت عند العرب كالاستسقاء بالأنواء والاعتقاد في الكواكب والشمس والقمر والاعتقاد في التمائم، وهذا الشرك هو من شرك الربوبية لأنه مما يتعلق بالتصرف والتدبير، فكيف يقال إن المشركين الأول كانوا يشهدون بتوحيد الربوبية؟ واضح الإشكال؟ ما الجواب؟ أن هذا الشرك في بعض جواب آخر؟ الجواب المبين لتفاصيل بعض ما ذكر الإخوان أن يقال إن الإقرار الواقع من المشركين في توحيد الربوبية هو إقرار على الإجمال لا على التفصيل، فقد وقع منهم الشرك في الربوبية، فكان هذا دليلا على أن إقرارهم بالربوبية ليس في كل أفرادها وإنما في جملة توحيد الربوبية، وأما في تفاصيل ذلك الإجمال فإنهم لم يكونوا على التوحيد، وهذا هو الفرق بين إقرار الموحدين بتوحيد الربوبية وإقرار المشركين به، فإن إقرار الموحدين بتوحيد الربوبية واقع على الإجمال والتفصيل، وأما إقرار المشركين بتوحيد الربوبية فإنه واقع على الإجمال دون التفصيل، وحينئذ فإن القول بأن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية هو حق على إرادة أن إقرارهم إقرار جملي لا تفصيلي، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، والأدلة لا يناقض بعضها بعضا، ولا يأتي في القرآن شيء يخالف ما يأتي فيه في موضع آخر ولا في السنة، بل شواهد الأدلة دالة على أنهم مقرون بتوحيد الربوبية إجمالا ويقع منهم الشرك في أفراده. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإذا تحققت أنهم يكونون جهلاء منهم بتوحيد الله تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد من التوحيد عنه، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون من جمع من الاعتقاد. قال الشافعي رحمه الله: فإذا عرفت أن المشركون من المشركين المسلمون بتوحيد الربوبية وأنهم اتحدوا هو توحيد الألوهية، وأن كل من قالوا قالوا الله كل منهم، لكن إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا وجعلنا إلهنا واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا قيل لهم الله فأشركوا به شيئا قالوا كما قال قومه من قبل لا تدعونا إلهكم ولا تدعونا ربكم ولا تدعونا ربكم ولا تدعونا ربكم ولا تدعونا ربكم. كذلك هؤلاء المشركون كانوا في الدار التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في عباده الله وحده لا شريك له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: قولوا لا اله الا الله تنجحوا، ويقولون تعالى الهتنا واحده، ويقولون لنا فيما بيننا وعن كتابنا حتى ان ابا قال من جوابات لما قبل ان قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول لا اله الا الله ابا ان يقول وقال وعن كتاب مضطرب ومن كتاب مضطرب لعباده الاصنام. هذا هو محل النساء بين المسلمين وبين الامم فقلت يقولون لي الامم يا رسول الله ولا تشركوا به شيئا ولا بين المشركين وبين البقاء على عباده الاصنام. فالحكومة بين المسلمين وبين الأمم هي في توحيد الألوهية أما توحيد الربوبية فهو محل الإجماع عند المسلمين، لم يخالفوا فيه وإنما خالفوا في توحيد الألوهية فهو محل النزاع، فهو الذي اشترى من الإجابة في سبيل الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرت فقاتل حتى أن يقولوا لا إله إلا الله. وفي رواية يشهد أن لا إله إلا الله، فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة توحيد الربوبية ما صار بين الخصومة ولا إلا لأنهم معترفون به. بين الشارح وفقه الله أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، وهذا الإقرار كما سبق هو إقرار على الإجمال دون التفصيل، وإنما جحد هؤلاء المشركون توحيد الألوهية، فهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكنهم لا يقرون بإفراده سبحانه وتعالى في العبادة، ولذلك لما خوطبوا بالإقرار بأفراد الربوبية قالوا الله كما سبق في الآيات السابقة فسيقولون الله، ولما خوطبوا بتوحيد العبودية قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب، فهم مقرون بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية، وهذا هو الذي وقع من أهل الجاهلية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم تمسكوا بدين آبائهم وأجدادهم كما وقع من عبد المطلب فقال هو على ملة، كما وقع من أبي طالب فقال هو على ملة عبد المطلب، وتركوا دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا التوحيد الذي جحده المشركون الأول وهو توحيد العبادة هو الذي صار يسميه متأخر المشركين بالاعتقاد، إذ يذكرون أن فلانا معتقد فيه والناس لهم فيه اعتقاد حسن، ومرادهم بذلك تعلق قلوبهم بمن يتوقع منه الضر والنفع، فهم يعتقدون في فلان أي يرجون منه نفعا ويخافون منه ضرا، وهذا النفع والضر الذي يلحق من هذا أوجب عليهم أن يصرفوا شيئا من العبادات له، صاروا يذبحون لهؤلاء المعظمين وينذرون لهم ويدعونهم ويستغيثون بهم في الملمات، فشابهوا مشركي أهل الجاهلية الأولى. قال المؤلف رحمه الله كما كان يذكر الله سبحانه ليلا نهارا، قال الشارح رحمه الله تعالى كان من شان المشركين كما كان ذلك وكتب الربوبية كما لم يعبدون الله فيدعون ويعبدون الكيف لا يملكون انفسهم ولا يعبدون الله بين ذلك بذلك لكنهم يملكون عن الشرك بحيث يعبدون الله ويعبدون غيره ولا يعبدون شيئا من الشرك يذكر عبادته فبذلك لا تنفعوا كما وإنما هذا الأمور والأمانات كفار قريش مسلمين أيضا. فهذا الحاج كمده كان يستحضر خيرا لنا وسيستحضر والوزع ليس الا الدار لانه والمنكر هذه هي السماوة الصحيحة التي استقامة ان تاجر احوال العالم وتقوم على السياسة ذلك فارق لا تنفع ولا تضر الثقافة التي تنفع لتعلم التوحيد الصحيح والعدل الباطل وشدة وقفه من جل وقتلها هذه هي السماوة الصحيحة وعلمهم كلهم المسلمين ومن طالب ومن طالب من بيان التوحيد ويجمع فيها لهم ما لا ينفع منه كثير من لا يخرج ولا يفيد صاحب رشيد الله ويكون مبني على تحقيق وتوحيد وعباده لله ومعرفه للخلق من باب بين الله وبين صاحبه لكن انتقلت الى انه تبدو ثقافه على الله. لما ذكر الشارح فيما سلف تبعا للمصنف ان مشركي العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه وكان الواقع منهم في الشرك هو شرك العبادة وأن المتأخرين شابهوهم فيما سموه باعتقاد بيّن أن أهل الجاهلية الأولى كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا فلهم عبادات يتقربون بها إلى الله من دعاء وصدقة وذكر وحج وعمرة وكانت هذه العبادات التي يتقربون بها إلى الله يشركون فيها معه غيره سبحانه وتعالى فيصرفون هذه العبادات على وجه الشركة بين الرب سبحانه وتعالى وبين من يعظمونه من المعبودات من الصالحين أو الأنبياء أو الملائكة أو الأحجار أو الأشجار فلم تكن عبادتهم خالصة لله سبحانه وتعالى بل خالقها الشرك وكان شركهم على وجه طلب الزلفى والقربى عند الله سبحانه وتعالى بوساطة هؤلاء كما سيأتي هذا المعنى مبينا فاتخذوا هؤلاء شفعاء ووسائط بينهم وبين الرب سبحانه وتعالى فوقعوا في الشرك وشابههم متأخر المشركين الذين يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ولكنهم مشركون معه سبحانه وتعالى غيره ممن يعظمون كالحسن والحسين رضي الله عنهما والبدوي وعبد القادر الجيلاني وغيرهم من المعظمين ولا يعتقدون أن هؤلاء يضرون وينفعون استقلالا ولكنهم يقولون إن هؤلاء يضرون وينفعون على وجه التبع فهم وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ولا يعتقدون فيهم خلقا ولا تدبيرا وإنما هم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى ووسائط يتوسطون لهم عند ربهم في قضاء حوائجهم وكشف كرباتهم وإسعاف لهفاتهم وهذا الشرك الذي وقع فيه المتأخرون هو شرك قريش حذو القدة بالقدة فهؤلاء مشركون كما كانت قريش على الشرك ثم بيّن الشارح حفظه الله أن بعض الناس يزعم بعد هذا أن هؤلاء من أهل الإسلام وكما قال ولماذا لا يكون كفار قريش مسلمين لأنهم اتحدوا جميعا في الحال والقال فإن حالهم واحدة من دعوة الله وغيره وكذلك هم في قالهم ودعواهم واحدة إذ إنهم اتخذوهم شفعاء يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى والحق أن هؤلاء المتأخرين مشركون كحال قريش الأولى فلا فرق بين شرك بائد وشرك باقٍ بل الشرك يكرر صوره في الأمم ومنها هذه الأمة فشرك هؤلاء من أهل هذه الأمة هو شرك قريش التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم وقاتلهم حتى أذعنوا لله سبحانه وتعالى في الوحدانية ثم بين الشارح وفقه الله أن الواجب على العبد أن يعرف هذا الأمر، أي مما يتعلق بمشابهة المشركين المتأخرين للمشركين الأول في حالهم وقالهم، وأن أمرهم واحد وأنهم جميعا على الشرك، لأن هذا هو من أهم المهمات ومن الأمور العظيمات، وأن هذا هو الثقافة الصحيحة، يعني الأمر الذي ينتفع الإنسان بمعرفته. وكلمة الثقافة مصطلح حادث فيه حق وباطل، والمقام لا يتسع له، وإنما المراد الإرشاد إلى ما ذكره الشارح من أن الأمر النافع للإنسان هو أن يعتني بمعرفة التوحيد والشرك، لأنه هو الذي انقسم به الناس إلى مسلمين وكفار، ووضعت لأجله سوق الجنة والنار. وما عدا ذلك من الأمور التي لا تنفع ولا تضر أو غيرها أولى منها، فينبغي أن ينصرف الإنسان عنها. وذكر الشارح وفقه الله أن من جملة الثقافة التي لا تنفع ولا تضر تعرف الإنسان إلى أحوال العالم والحكومات والسياسات. وكلام الشيخ لا يريد به أصل هذه الثقافة، وإنما يريد بالنظر إلى متلقيها، فإن أصل هذه الثقافة من الأمر اللازم لأهل السياسة الشرعية من أهل الحل والعقد، فإنهم لا يتمكنون من إنفاذ حكم الله وإصلاح أحوال المسلمين إلا باطلاعهم على أحوال العالم والحكومات والسياسات، فهذا شيء نافع العلم به، وجاهل وضار الجهل به في حق من كان من أهله من أهل الحل والعقد وولاة السياسة الشرعية من العلماء والأمراء. وأما آحاد الناس وأفراد المتعلمين وجمهور الخلق فهذه الثقافة لا تنفعهم ولا تضرهم كما ذكر الشارح وفقه الله. فينبغي أن يصرف المرء في مبادئ عمره وزهرة زمانه نفسه إلى معرفة ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه، وأن لا يضيع وقته في تتبع مفردات أحوال العالم وحوادث الحكم والسياسة، فإن هذا شيء لا ينفعه وربما ضره، وإنما يكون لائقا إذا كان من أهل الحل والعقل. وأما من لم يكن كذلك فإنه لا يحسن به إشغال زمانه وإضاعة وقته في هذا. وأنا أضرب مثلا غير مرة بحال الناس في هذا كحالهم في ملبوساتهم، فإن أحدنا لما كان ابن سنتين لبس لباسا مناسبا له، فلما كان ابن خمس لبس لباسا مناسبا له، فلما كان ابن سبع لبس لباسا مناسبا له، فلما كان ابن عشرين لبس لباسا مناسبا له، وهو في لباس ابن عشرين لا يستطيع أن يلبس لباسه الذي كان يلبسه وهو ابن سنتين. وكما يكون هذا في الأحوال الظاهرة من الملبس، فإنه يكون في الأحوال الباطنة من العقل والتصرف وطلب ما يصلحه، فإن الإنسان في زمن يحتاج إلى أشياء ولا يحتاج إلى أشياء أخرى، فعامة الناس إنما يحتاجون إلى معرفة ما يجب عليهم من الدين وأحكام الشريعة المفروضة عليهم. وأما أفراد أحوال العالم وتصرف الحكومات والسياسات فهذا لا يصلح لهم، وإنما يليه أهل الحل والعقد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الآية من سورة النساء. فإن الله عز وجل جعل رد هذا إلى أولي الأمر، فمن لم يكن من أولي الأمر فلا نفع له بهذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وما منهم مدد الملائكة يسجد صلاتهم وكلهم كالله يشفع له أو يدعو رجلا صالحا أو يدعو رجلا صالحا من الله من أهل الكتاب. قال الشارح وفقه الله: هؤلاء المشركون متفرقون في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد عيسى بن مريم ومنهم من يعبد الصالحين. هذا في المشركين وهو الله بكثير من العالم الاسلامي يوم القيامه يعبدون الله ويحثون على الامور ويصلون لكن يمرون الشرك الاكبر فيعبدون الاموات ويذبحون لهم الشركون بهم وقد اعتزلوا الله ومن الله رسول الله شانه له مشتم جدا فيقول هؤلاء يعبدون الله ويعتقد ذكر الشارح وفقه الله أن هؤلاء المشركين متفرقون في عباداتهم، فإنهم كما سبق يدعون الله عز وجل ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله، أو يدعو رجلا صالحا مثل الله، أو نبيا مثل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هذا دين أهل الجاهلية الأولى، وهو دين المشركين في هذه الأزمنة المتأخرة، فإنهم يدعون من دون الله سبحانه وتعالى الحسين والبدوية والجيلانية، ويزعمون أن هؤلاء شفعاء يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الشرك كما سبق هو شرك قريش حدو القدة بالقدة، ومن لم يكن له بصيرة في التوحيد يعتذر عن هؤلاء بأعذار باردة. فمن هؤلاء المعتذرين من يقول هؤلاء معذورون ولا يعتقدون في الأموات أنهم يخلقون ويرزقون، وإنما اتخذوهم وسائط وشفعاء. وهذا هو حال الجاهلية الأولى، فإن أهل الجاهلية الأولى لا يعتقدون في هذه الأصنام أنها تخلق وترزق، وإنما اتخذوها شفعاء تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فكما أن الأولين مشركون فكذلك هؤلاء مشركون. ومن هؤلاء المعتذرين من يقول هؤلاء مخطئون، ولا يريد بذلك خطأ يخرجهم من الملة، بل يريد أنهم مخطئون خطأ لا يخرجون به من دائرة الملة. وهذا غلط، إذ إن أهل الجاهلية الأولى لم يقبل منهم توحيدهم وهم على تلك الحال، ولا دخلوا الإسلام بما كانوا عليه من عبادات، لأنهم كانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره. فكما أن أولئك كانوا مخطئين خطأ يخرجهم من الملة، فكذلك هؤلاء هم مخطئون خطأ يخرجهم من الملة. فإذا قال الإنسان هؤلاء مخطئون على إرادة أنهم أخطأوا خطأ لا يخرجون به من الملة، فقد أعظم على الشرع الفرية، إذ إن هذا الخطأ هو الخطأ الذي كفر به أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الأولى، فكيف لا يكفر به هؤلاء المشركون. ومنهم من يعتذر فيقول هؤلاء مجتهدون، والمجتهد مأجور. وهذه القولة من أكثر الأقوال الباطلة التي رادت بأخرى في كل باقعة تقع في أهل الإسلام. فالذي يعبد دون الله سبحانه وتعالى يقال فيه مجتهد، والذي يطعن في دعوة الأنبياء يقال فيه مجتهد، والذي يقتل المسلمين يقال فيه مجتهد، والذي يخرج على جماعة المسلمين يقال فيه مجتهد، والذي يفتي بالذهاب إلى الكهنة والعرافين يقال فيه مجتهد، والذي يسور للطواغيت الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل يقال فيه مجتهد. وهلم جرى، وهذا من القول الباطل، إذ إن حال الاجتهاد على غير هذا. ومن لطيف ما في كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي قوله: والشبهة إنما تعرض لمن قصر عن درجة الاجتهاد. انتهى كلامه. فمن عرضت له شبهة وتغلغلت في قلبه ودان الله سبحانه وتعالى بها وصدر القول عنها عنه فيها فإنه لا يكون مجتهدا لمجرد ورود الشبهة عليه، بل ورود الشبهة عليه وتسويغه لنفسه القول بها دليل على أنه ليس من أهل الاجتهاد. فليس كل من قال قولة في الإسلام واستدل لها بدليل من الكتاب والسنة يكون مجتهدا، بل لا يتمكن أحد من ترويج قوله بين أهل الإسلام إلا بمثل هذا القالب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللفان: كل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا في قالب حق، انتهى كلامه. وكل طائفة تخرج في الإسلام تدعو إلى دعوة هي تنزع في دعمها إلى القرآن والسنة. فينبغي معرفة خطر هذه الدعوة من تسويغ الاجتهاد، فالاجتهاد له آلة معروفة ومقام بين، إذا اجتمع في حق القائل به قيل هو مجتهد، إن أخطأ فإنه مأجور أجرا واحدا، وإن أصاب فإن له أجرين. وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فلا يقال فيه مجتهد، بل هو ضال زائغ عن الحق. فينبغي أن يعرف أن المقولات تنزل هذه المنزلة باعتبار من تصدر عنه، فليس كل قولة باطلة يقال فيها إن قائلها مجتهد، بل إذا كان من أهل الاجتهاد قيل فيه مجتهد. وأما أن يتكلم الصحفي والأديب والكاتب والمزارع والمهندس والطبيب والمؤرخ والاجتماعي وعالم النفس في الدين ثم يعتذر عنهم بأن يقال هم مجتهدون، هذا غلط. هؤلاء ليسوا مجتهدون، هؤلاء متعدون على الشريعة ويجب الاحتساب عليهم بمنعهم من باطلهم، وقد عظمت بهم البلية منذ الصدر القديم في الإسلام، كما ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك أن مالكا دخل على ربيعة الرأي فوجده يبكي، فسأله لأمر وقع فقال: لقد أفتى في الإسلام من هو أحق بالحبس من السراق، وصدق رحمه الله. وإذا كان هذا في الرعيل الأول فكيف في هذا الزمان أصلح الله حال المسلمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأعذار الباردة قول بعض من يقول هؤلاء جهال، ويقول هذا في حق من الحجة عليه قائمة والدين بين أظهرهم منصور وأعلام الحق منشورة، ثم يقال هؤلاء جهال، وكيف يكون هؤلاء جهالا والقرآن يتلى عليهم والأحاديث تسمع وكلام أهل العلم يتردد عليه؟ بل هؤلاء معاندون لأنهم قد قامت عليهم الحجة فلم يقبلوها. ثم ذكر حفظه الله من مقالات المتكلمين في هذا الباب من المتشرعة أن هناك من يقول إن الإنسان مهما فعل ومهما قال لا يحكم عليه بالكفر ولا بالشرك حتى يعلم ما في قلبه، وهذا مذهب المرجئة الضلال كما سيذكره الشارح وفقه الله في آخر شرحه، ممن يزعم أن العبد لا يكفر بشيء من الأقوال ولا الأفعال حتى يقارنه الاستحلال القلبي، وهذا قول باطل ليس من أقوال أهل السنة، بل أهل السنة لا يطردون هذه القاعدة، بل من الأعمال والأقوال ما يكون دالا بنفسه على الكفر، ومن الأقوال والأفعال ما يحتاج فيه إلى معرفة النية. فمن طرد الأمر في جميع الأقوال والأفعال وزعم أن من قال شيئا أو فعل شيئا أي شيء كان فإنه لا يكفر حتى يقارن ذلك الاستحلال القلبي، فهذا قول المرجئة وليس من أقوال أهل السنة. قال المصنف رحمه الله: تعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل من هذا الشرك الهام لا تعصي الجنه لذلك، وكما قال تعالى: فعلمنا المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. قال الشاعر رحمه الله: اي عرفت ان تعبدهم لله مع الشرك به لم يفعل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ممن دعاهم الى اكبر من الاستجابه وتركوا عبادة ما سواه، وهذه الآية تمنع عبادة الملائكة وتمنع عبادة الرسل وتمنع عبادة الصالحين، فيها يقال المسجد لا يقول لك ولا تخشون في من يحبون الفضول وانما يقولون ان هؤلاء صالحون فيتخذونهم وسيقربونهم من الله سبحانه وتعالى عند الله عز وجل يقربونهم الى الله ثم كما قال تعالى من دون الله ما لا يقولون ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله وفي زمان الحاضر يقولون هؤلاء والسائلين توسلوا الى الله عز وجل وهذا كله في مجتهدين والله بارك بيّن الشارح وفقه الله أن أهل الجاهلية الأولى ممن كان يدعو الله سبحانه وتعالى ثم يدعو معه غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم هذا ولا انتفعوا بعبادتهم بل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأدل آية على هذا المقصود آية سورة الجن وفيها قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. والمساجد هنا يطلق يراد بها المعنى العام وهي أفعال العبادة ويجوز أن يراد بها المعنى الخاص وهي أماكن العبادة لكن الأول أولى. فمعنى قوله تعالى وأن المساجد لله يعني أن الأعمال والأقوال المتقرب بها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم أردف هذا الأمر بالنهي عن عبادة غيره سبحانه وتعالى فقال فلا تدعوا مع الله أحدا فنهى سبحانه وتعالى عن عبادة غيره ودل على العبادة بالنهي عن الدعاء لأن العبادة هي الدعاء كما ثبت في السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. ثم إن الله سبحانه وتعالى دل على عموم النهي وذلك بمجيء النكرة وهي قوله تعالى أحد في سياق النهي والنكرات إذا جاءت في سياق النهي دلت على العموم فمعنى قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا يعني كائنا من كان لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا فضلا عمن هو دون هؤلاء في المنزله. قال المصدر رحمه الله كما قال تعالى اعوذ بالحق والذين يدعون من دون الله قال الشافعي حفظه الله وهنا تحب العباده صحيح السوء كما قال تعالى انا لله الدين الخالص والله جل وعلا لا يقبل الا درجه الحق ان الدين خالصا والذي يعبد الله ويعبد معه غيره فهذه درجه الشرك لا يقبلها الله قوله تعالى والذين يدعون من دون الله في كل منزل من دون سواء من الملائكه من الرسل او من الصالحين او من اصنام يعطيه شيء وقوله لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لمن دعاهم لانهم عاجزون لا يقدرون على شيء. بين المصنف رحمه الله دليلا اخر على وجوب اخلاص العباده لله سبحانه وتعالى وهو قوله تعالى له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وذكر الشارح ان معنى قوله تعالى له دعوه الحق اي العباده الصحيحه كما دل على ذلك قول الله تعالى الا لله الدين الخالص يعني الذي لا يشرك فيه مع الله سبحانه وتعالى معه غيره فإن الخالص من الشيء هو المنفرد الذي لا تشوبه شائبة. فالدين الحق في عبادة الله سبحانه وتعالى هو أن يوحد الله ولا يشرك به شيء. ثم بيّن أن قوله تعالى والذين يدعون من دونه عام بكل من دعي من دون الله ودل على هذا العموم بقوله تعالى والذين فإن هذه الكلمة مما وضع في لسان العرب للدلالة على الجمع فكل من يدعى من دون الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لداعيه بشيء ولو كان يدعوه إلى يوم القيامة كما قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون يعني لا يستطيعون أن يجيبوهم فيما طلبوهم وسألوه. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى تجيب لنا رب الاله الله جل وعلا في القران ذكر وصفه وما ذكر الله في المواضع وذكر سوره الناس يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس من رب الناس الى الناس فما الفرق بين رب الناس الى الناس هل الله كان واحد اذا يكون كلامه كلام او انه مرد عليه فلا بد من معرفه الفرق بينهما وكثير ما يجيبك ربك قوله تعالى قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله يتكرر ونصف الرب يتكرر ونصف الاله وما معنى كل منهما فقط ما معنى ربي لخلقه بنعمه وقدره برزقه تربيه جسميه بالارزاق من آلهة له بمعنى عبد يعبد فإلههم بمعنى معناه معبود وليس معناه رب وإنما معناه معبود والإلهية هي العبادة وله هو حب لله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمن يحبه عباده المؤمن ويخافون ويذكر ويتقربون إليه هذا ومن لله فتبين فرق بين معنى للرب ومعنى لله وأنهما ليس بمعنى واحد وهو قارن أو مبنى واحد فقد غلط والعلى فقل ولطاقل ما يقولون إذا ذكر رجل صرف والمعنى إله ولا إذا ذكر واحد دخل فيه معنى آخر أما إذا ذكر رجل مثل ما في سورة النسل أن يكون الرب كل قرب معنى ولله معنى آخر وهذه رب الفقير والمسكين إذا ذكر رجل ما كما تقول تعالى إن الصدقات من الفقراء والمساكين فقال ان تقل معنى المسكين معنى تفكر والذي لا يجد شيئا من المسكين والذي يجد بعض كفايه المسكين احسن حالا من الفقير ومن الفقر الاسلامي والايمان اذا ذكر الاسلام والايمان صار الاسلام معناه معناه ظاهرا والايمان معناه ايمان باطلا كما في حديث جبرائيل قال اخبرني عن اقدمنا للاسلام قال الاسلام تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله تقيم الصلاه وتزكي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا السرى واركان الله تعالى اخبرني عن الايمان قال اخبرني بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر يكون في القادر خيره وشره والسرى والاركان باطل اسمه وايمان قلبه هذا إذا ذكر الأنصار كل واحد ما لا ذكر أحد وما أحد ودخل في الآخر ومن أن الفرق الأول أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أن توحيد الربوبية وإقرار بأن الله هو الخالق والله رب الحبوبية إذا اعتراه من أفعال الله سبحانه وتعالى وتوحيد الألوهية ما لا يفرق الله بأعمال العباد التي تفرقون بها إليه مما أشرع هذا معنى توحيد الألوهية فما يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وما أجر ما قضى ربنا ما توحيد الربوبية وبعد ما قضى ربنا لا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إلى حالة المشركين الذين أخرج إليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقول من الأيام الأول الذي هو توحيد الربوبية ومن ذكر الإسلام الذي اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم كفار المشركين وقتلهم فأمره أن توحيد الربوبية فما أمره توحيد الربوبية وجحد الكل تنوية لما قبل أن يثبت الله على الجنة ويثبت له أن يترك من قال ما زال ذلك إلا أن أرسل أن هذا الشيء يرجع لأنه أن يقول لا إله إلا الله فرضا يبقى لا إله إلا الله وهو أن لا يقول إلا رحمة ولا شريك له من الرحمن اللهم عن ذلك كثيرا ولا يجد ذلك أن يكفر على أن يحصل ما زال عليه ولذلك أنفر الله وجعل لنا جنة واحدة ترى منا أن أمر الله وأتركنا أن يبتلى أسفل الدار لا تره كل من يجي هذا الأسفل الذي يتلقى الدار ما أتلنا بهذا في مثل أحمد من مسابيه من مسابيه فلا احتجاج بما عليه آثاره الحجة والعنة التي تتذكرها من قبل إلى يقول قال نفسي أحتاج لأن يقول فما كان القول الأولى قال مما فهو معنى لا إله إلا الله أسفر وقال الشكر وتواصل له وكلا يتوقع يقول سبحانه به إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله فيستكبرون ويقولون لا إنا لك رسول لأحتاج شأن مجنون فهذا يقول معنى لا إله إلا الله تماما ويوضح ويقرأ الجارة فيها وابن على إله إلا الله، فما كان يشرك وقتل وعقل وقل لا إله إلا الله، فلا خلق ولا قادر على السؤال إلى الله لما من أعز ويقول شيء مسلم ذكري سبحانه وتعالى، وذلك من يقول الله هو القادر على الشرع والغرض وفقه الله. هنا فائدة جليلة في بيان معنى الرب والإله، وهي من محاسن هذا الكتاب. وقد اشتملت هذه الجملة التي ذكرها الشارح وفقه الله من بيان معنى الرب والإله، اشتملت على 5 مسائل. المسألة الأولى معنى الرب والإله، وحاصل كلام أهل العلم في معنى الرب في لسان العرب أن الرب له 3 معاني: أولها السيد، وثانيها المالك، وثالثها المصلح للشيء القائم عليه. وقد طول بعض المتأخرين ذكر معاني الرب، فبلغها الشجاعي رحمه الله 16 معنى، وهذه المعنى التي فضعوها ترجع إلى هذه المعاني 3 المشهورة في لسان العرب. وحينئذ فإن الله سبحانه وتعالى إذا وصف بأنه الرب فيكون معنى ذلك أنه عز وجل هو السيد المالك المصلح للأشياء القائم عليها، فبيده سبحانه وتعالى التدبير. وأما الإله هو المعبود، وهو فعال بمعنى مفعول، كما تقول كتاب تريد به مكتوب. وأصل اشتقاقه في أصح أقوال أهل العلم أنه من أله يأله من باب تعب، وهو دال بوضعه في لسان العرب على العبودية، فإذا قيل إله يعني معبود، فهو الذي تالهه القلوب حبا وتعظيما وتتذلل له على وجه طلب القربى. وإذا وصف الله سبحانه وتعالى بأنه الإله فمعنى هذا أنه المعبود الذي يجب أن تصرف له جميع القربات التي يتقرب بها الناس من عقائدهم الباطنة وأعمالهم الظاهرة. المسألة الثانية بيان دلالة أحد اللفظين على الآخر، فلفظ الرب دال على الإله، ولفظ الإله دال على الرب، فإذا أطلق الرب اندرج فيه معنى الألوهية، لأن من كان سيدا مالكا متصرفا هو الذي يجب أن يكون إلها معبودا. وإذا أطلق لفظ الإله اندرج فيه الرب، لأن من كان معبودا يجب أن يكون سيدا مالكا متصرفا. وإذا ذكر جميعا انفرد كل واحد منهما بالمعنى الذي سبق ذكره. ومن قواعد الألفاظ الشرعية أن في ألفاظ الشرع ما يكون له معنى مع الإفراد ويكون له معنى مع الاقتران، كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين وأشبه هذا. ومن جملة ما يندرج في هذه القاعدة لفظ الرب والإله، فإذا أطلق الرب مفردا دل على الإله، وإذا أطلق الإله مفردا دل على الرب، وإذا جمع جميعا كان لكل واحد منهما معنى يختص به على ما سبق بيانه. المسألة الثالثة بيان الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وحاصل الفرق بينهما يتضح بما سبق بيانه من أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، وأن توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد المتقرب بها. فتوحيد الربوبية متعلق بفعل الرب، وتوحيد الألوهية متعلق بفعل العبد. المسألة الرابعة حال المشركين الأولين في هذين التوحيدين. وقد بين الشارح وفقه الله أن المشركين الأولين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية، وإقرارهم كما سبق هو إقرار على وجه الإجمال دون التفصيل، ولم ينازع النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الربوبية، وإنما نزعوه في توحيد الألوهية لما أمرهم بإفراد الله بالعبادة، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. المسألة الخامسة معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا ناتج مما تقدم بيانه من الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية. وحينئذ يتحقق أن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، لأن الإله هو المعبود كما عرفت. وأما من بين معنى هذه الكلمة وزعم أنها دالة على الربوبية فقال معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، فهذه الأقوال أقوال ساقطة، لأنها مخالفة لدلالات الشرع واللسان، فإن الشرع دل على أن المقصود من قول هذه الكلمة ليس هو توحيد الربوبية، وأما اللسان فإن أصل كلمة الإله موضوع للدلالة على المعبود، ولم يوضع للدلالة على الخالق الرازق المحيي المميت، فإذا قيل الإله أريد به المعبود، فحينئذ إذا قيل لا إله إلا الله لا يراد به إلا لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المحافظه من اكبرها كله الا يسرها، كله الا يسرها، كله الا يسرها، كله الا يسرها، كله الا يسرها. قال الشارح رحمه الله: الا يقرب ذلك الا يقرب الله، لا يقرب الله ذلك الا يقرب الله، الا يقرب الحسن الحسين. لا بد أن يكون الدعاء منه، ولا بد أن يكون الدعاء كله لله، لا بد أن يكون الدعاء كله لله، يذكر كله لله، يذكر كله لله، وسائل لله يكتب عن الله. وهذا وجود صحيح عما تكون مجالس مشتركة بين غيرها مقبولة وحتى الأولياء الصالحين، فهذا ليس هو التوحيد والعادة ودين المشركين، وما كان صاحبه يعترف بتوحيد الربوبية ويصوم ويصلي ويحج ويعتمد إلى غير ذلك. بين الشارح حفظه الله في هذه الجملة أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد تبعيض العبادة له بأن يدعو الله ويدعو غيره، وينذر لله وينذر لغيره، ويحج لله ويحج لغيره، بل لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وأن المساجد لله، يعني إن العبادات لله سبحانه وتعالى، فلا تدعو مع الله أحد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من العبادات إلا ما كان خالصا له. وأما دين المشركين فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عباداتهم فيه شيئا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعرفت أن الإقرار عن توحيد الربوبية من فعل الإسلام. قال الشارح حفظه الله: إلى ما كان إقراره بتوحيد الربوبية الذي ذكره الله عنه وسجله عليه لم يكن بالإسلام جل وعلا، أن التوحيد المطلوب ليس هو توحيد الربوبية، وإنما هو توحيد الألوهية، وهو الفارق بين المسلم والكافر. أما توحيد الربوبية فكل مقر به المسلم والكافر، وهو لا يبقى وحده. أعاد الشارح وفقه الله في هذه الجملة ما تقدم غير مرة من أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية لم يدخلهم الإسلام، ولا عصم أموالهم ولا دماءهم، فدل هذا على أن التوحيد الذي طولبوا به ليس هو توحيد الربوبية، وإنما توحيد الألوهية، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وهو الفارق بين المسلم والكافر. أما توحيد الربوبية فكل يقر به. قال المصنف رحمه الله: وان قصدهم الملائكه ولا المعبدون شفاعتهم التقرب الى الله بذلك، والذي احل دماءهم اموالهم. قال الشارح حفظه الله: اي انهم يقولون ان الملائكه والانبياء والاولياء الذين يعبدون المخلوقون ويرزقون ويحيون ويميتون، ما قالوا هذا انهم اتخذوهم شفعاء وسائط بينهم وبين الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما أرادوا أن الشفاعة تلزم، وما هذا تعظيم لله، يقولون الله عظيم ما يمكن أن نصل إليه بدعائنا، لكن نتخذ من يوصل إليه الحاجات إلى من عباده الصالحين من الملائكة والرسل والصالحين، فقاصوا الله لهم في الدنيا الذين يتوسطوا عندهم أصحاب الحاجات للمقربين عندهم، فهم يعتبرون فيهم أنهم يخلقونه ويرزقون كما يقول الكفار من الشرك، واعتقاد ان احدا يخلق مع الله ويرزق مع الله، هذا ما قال احد من عقلاء بني ادم، وانما قصد يقتربون من الله يقولون نحن الباعث الضعفاء والموطن على شأن عظيم ويقربون إليه ولا توصل إليه فهؤلاء قد فلان وأسلم أشبه الله من الدنيا هذا ورسولته فدل على أنهم يعتقدون من المشرك بالربوبية وإنما اعتقدوا به المشرك بالألوهية فإذا سألت أي واحد من الناس يذبح القول أو ينظر الأهل الذي حملك على هذا فإنا نقول لكلهم بلسان واحد والله ما اعتقدنا أن المخلوقون المذكورون عن كل شيء من سواه فإنما اعتقدنا أنه وسر على القرآن له مسائل بأنه صادق ويذكر غير الله حاجاتنا ويبلغنا حاجاتنا هذا أصدر معها أسماه الله مشركين عبر ربهم جميعا وقال تعالى فإذا سرق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم مرصدا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم إن الله غفور رحيم مع أن نقول لا نتكلم عن الكفر والكفر وجدوا مع معلمنا قصدنا اتخاذ المسائل ونحن نذبحنا ونغدو لهم ونتوسل بإذن أن الله لا يصل بعيشه من وجودنا إلا بواسطة من يسترنا من الله ويكون المسائل يقربون لا إلى الله زلفى شفاء عند الله هذه شفاء القديم وهذه شفاء العباد وقبات القبور اليوم بيّن المصنف بيّن الشارح حفظه الله في هذه الجملة أن مشرك العرب الأول لم يكن قصدهم من عبادة الملائكة والأولياء إرادة استقلالهم بالخلق والرزق والإحياء والإماتة كلا بل كانوا يعتقدون أن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون ولكنهم اتخذوهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى فإنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهؤلاء الآيات دالة على أمرين عظيمين أحدهما أن الشرك كان واقعا عندهم والآخر أن الشرك الواقع عندهم هو اتخاذهم الشفعاء والشركاء وسائط عند الله سبحانه وتعالى وإذا كان هذا شركا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهله فإن من وقع في مشابهتهم هو مشرك يجب على المسلمين الموحدين أن يقاتلوه وهذا هو الشرك الذي وقع فيه المتأخرون وشبهة هؤلاء في وقوعهم في شرك الوسائط والوسائل إلى الله سبحانه وتعالى أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق فكما أن الملوك المعظمين يتخذون وزراء وحجاب يوصل الناس حاجاتهم إلى الملوك بواسطتهم فزعموا أن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ شفعاء ووسائط يوصلون إليه مطلوب الخلق وهم هؤلاء المعظمون عندهم من الأنبياء أو الصالحين أو الأحجار أو الأشجار فيتخذون هؤلاء شفعاء تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وحال المشركين المتأخرين في الأضرحة والمزارات والمشاهد من الذابحين والناذرين والداعين والمستغيثين هو حال أولئك فإنهم زعموا أن هؤلاء شفعاء ووسائط كما زعم الأولون أن أصنامهم تشفع لهم وتتوسط عند ربهم سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله عرفت حينئذ التوحيد الذي ذهبت إليه الرسل وأبى عن الخوارج المشركون. قال الشارح حفظه الله فإذا فهمت ما سبق من آيات البينات التي تدل على أن المشركين الأولين لم يشركوا بالربوبية وإنما شركوا فاتخذوا الآلات من دون الله لتقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم عندما لا تبين لك هذا عرفت أن التوحيد الذي دعت إليه الرسول وجحده المشركون وتوحيد الألوهية لا تثبت الربوبية وأن إقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا يكفي من أقر به في الإسلام ومعرفة ذلك أمر مهم جدا لما يكفيه يعني التوحيد والشرك والإسلام إذ به مرض التوحيد والشرك والإسلام والكفر والجهل بذلك غضب الله عليه وغضب كثير لأن الإنسان قد يخرج من الإسلام وهو لا يهتدي. بين الشارح حفظه الله النتيجة المترتبة على المقدمات السابقة، فإن إمام الدعوة رحمه الله تعالى ذكر مقدمات عدة انتظم فيها أن المشركين الأولين مقرون بتوحيد الربوبية، وأنهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، وأنهم كانوا يصرفون شيئا من هذه العبادات لغيره عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم فلم يدخلوا الإسلام بما هم عليه من الإقرار بتوحيد الربوبية. فأولئك المقدمات تنتج أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو التوحيد الذي أبى المشركون عن الإقرار به، وهو توحيد الألوهية. فإذا كان أولئك قد أقروا بتوحيد الربوبية وكانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام ولم يحكم بدخولهم في الإسلام بمجرد الإقرار بالربوبية، علم بهذا أن التوحيد الذي أريد منهم ليس إلا توحيد العبادة، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بنذرهم وذبحهم ودعائهم واستغاثتهم وتوكلهم، وأن من لم يأتي بهذا التوحيد فإنه لا يكون داخلا في ملة الإسلام. قال المصنف حبيب رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا اله الا الله. قال الشارح وفقه الله: اي معنى لا اله الا الله وتوحيد الالوهيه لا توحيد الربوبيه، لانه لو كان معناها توحيد الربوبيه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا اله الا الله، لانهم يقولون ان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. فاذا حينئذ يقولون ان الله تحصل حاشا بين المصنف بين الشارح فقه الله في هذه الجملة أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله كما سبق هو المعبود، فإذا قلت لا إله إلا الله اقتضى ذلك أن يكون المعنى لا معبود حق إلا الله، وينتظم في هذا أن تكون العبادة كلها لله، وهذا هو توحيد العبادة والألوهية، وليس هذا هو توحيد الربوبية، لما سبق أن عرفت أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وليس إفراد الله عز وجل بأفعال العباد المتقرب بها، بل ذاك هو توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل مع أقوامهم. قال المصنف رحمه الله: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأكيانه الرجل، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قرنا أو جنيا. قال الشارح وفقه الله: هذا تدل لما سبق في تقرير معنى لا إله إلا الله، وأنه توحيد الألوهية، لأن الإله عند مسلم العربي والذي يقصد لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة الآفات. فليس الإله عندهم هو الذي يخلق ويرزق ويدبر، ليس هذا هو الإله عندهم. فالشرك عندهم لم يقع في توحيد الربوبية، وإنما وقع في توحيد الإلهية. بين الشارح وفقه الله أن الجملة الواقعة في كلام المصنف رحمه الله في قوله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور إلى آخره، أن هذا تعليل لما سبق في تقرير معنى لا إله إلا الله، فإن أهل الجاهلية الأولى كان الإله عندهم هو الذي يقصد لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات، وليس الإله عندهم هو الذي يخلق ويرزق ويدبر، فلم يكن أهل الجاهلية يعتقدون في معبوداتهم من الأصنام أنها هي التي تخلق وترزق وتحيي وتميت، ولكنهم اتخذوها معبودات من دون الله سبحانه وتعالى، فدل حالهم الذي كانوا عليه من صرف عباداتهم إلى هذه الأصنام أن المراد بالإله عندهم هو المعبود، وليس المراد بالإله عندهم هو الخالق الرازق المدبر. وإذا كان هذا هو المقصود عندهم فإن الكلمة التي دعوا بها ولا ريب كانت جامعة لهذا المعنى وهي لا إله إلا الله، ففهموا منها أنه لا معبود إلا الله، وهذا مقتضي لإبطال معبوداتهم جميعا، فاستنكفوا عنها واستكبروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. قال المصنف رحمه الله: أن يريد أن الإله هو الخالق، وأن يريد أن الإله هو الخالق والمدبر، فإنما يقول بذلك إلا يحمل كما قدمت لك عندما أمر بالله ما لا يشرك لك من زمان ما لك من سيدي. قال الشارح وفقه الله: أي ليس إلا عبد مشرك أولين أو خالق الأرض والمدبر، لأن هذا معنى ربه. فرق بين معنى ربه ومعنى الله، وفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وإنما يعلمون بالله ما لا المشركين ما لا المشركون في زماننا أي زمان الماضي بالموت السيد، وإلى الآن يسمون عاما الذين يدعون صلاحهم ويتقربون إليه يسمونه السادة كالسيد البدوي وسيد الإباني وسيد التجاري إلى غير ذلك. تجدون أن هؤلاء السادة لهم منزلة عند الله تؤهلهم يتوسطونهم عند الله وتؤهلهم يدعون أن يأمنوا دعوت لله ويذبح وينذر لهم ويذبع عنه ويذبح وينذر لهم فقد وجب أن يتبرك بها. فالمشركون الأولون يسمون هذه الأشياء آلهة، والمشركون المتأخرون يسمون هذه الأشياء وسائل، ووسائل أشرع على الصلاة وهي لا تغير الحقائق وهي آلهة. ذكر الشارح وفقه الله أن الإله عند المشركين الأولين لم يكن الخالق الرازق المدبر، فإن هذا معنى الرب، وإنما كان الإله عندهم المعبود كما تقدم، وهم قد فرقوا بين توحيدهم في الربوبية وتوحيدهم في الألوهية، فإنهم كانوا يقرون لله بالخلق والملك والرزق والتدبير، ولكنهم أبوا أن يقروا لله سبحانه وتعالى بالإفراد بالعبودية، بل زعموا أن دينهم الذي ورثوه عن آبائهم هو أن يدعو الله ويدعو غيره وينذر لله وينذر لغيره. وهذا الشرك الذي وقع فيه أولئك هو الذي وقع فيه المتأخرون، وقد سمى المتأخرون معبوداتهم التي يعظمون باسم السيد، فالسيد في عرف المتأخرين هو بمعنى الإله في عرف المتقدمين، فأولئك كانوا قد نصبوا أصناماً جعلوها معبودات، وهؤلاء نصبوا صالحين أو طالحين لقبوهم باسم السيد وجعلوا لهم من عباداتهم حظاً، فتجدهم في ألسنتهم يشيرون إليهم باسم السيد فلان كالسيد البدوي والسيد الرفاعي والسيد التيجاني. وقد يكون في من ينسب إليه هذا اللقب قد يكون فيهم أناس صالحون كمن يقول السيد عبد القادر الجيلاني وهو الرجل الصالح من علماء الحنابلة وله كلام نافع في أبواب العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هؤلاء رفعوا الصالحين وغيرهم إلى مقام الرب سبحانه وتعالى بما وضعوا له من شعار زعموه باسم السيد. فالسيد عند المتأخرين هو الإله عند المتقدمين. ومما يلتحق بهذا القول أن تعلم أن إطلاق لفظ السيد حينئذ يتصرف حكمه باعتبار المعنى المقصود منه، فإن كان المقصود بإطلاق كلمة السيد أي المعتقد فيه نفعا وضرا فهذا حرام لا يجوز قولا واحدا ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. فإذا قال السيد الجيلاني والسيد البدوي على إرادة أنه ممن يعتقد فيه النفع والضر فهذا لا يجوز، وأما إن أطلقه على إرادة التعظيم لاعتقاد النفع والضر فهذا جائز بشروط ثلاثة: أولها أن يكون الموصوف بذلك مستحقا للسيادة، وثانيها أن تؤمن عليه الفتنة في إشهاره بهذا اللقب؟ وثالثها أن لا يكون ذلك عادة دارجة ومقالة شائعة في حق المعظمين، بحيث إذا ذكر أحدا منهم قال قال السيد فلان وقال السيد فلان، فإننا نرى في كتب الأئمة كالبخاري ومسلم وبقية أهل العلم ينقلون كلام المعظمين من الصحابة والتابعين، فلا يطلق عليهم مثل هذا اللقب. وتلخيص الجملة المتقدمة أن للسيد معنيين: أحدهما المعتقد فيه بالنفع والضر، فهذا يحرم اتفاقا، والآخر المعظم دون اعتقاد، وهذا يجوز إطلاقه على أحد من الخلق بالشروط الثلاثة التي ذكرنا. وبهذا تأتلف الأدلة المنقولة في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الكلمة التوحيد وإن لا إله إلا الله، والمراد بهذه الكلمة معناها لا مجرد رفضها. قال الشارح حفظه الله: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المشركين إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، فالنفي بكلمة التوحيد ومعنى لا معبود بحق إلا الله، وهو الذي بعث الله به رسولا إلى المشركين. ولم يبعث إليه يدعو ويكون بربوبية لأنه من ربه وملائكته لا قاتل معه يكون ربه وملائكته، لكن لا يجب عن ثبت فرض عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قاتل الناس المسلمين يعترفون بلا إله إلا الله الذي استقال توحيد الربوبية وهو الإقرار بخالق الله استقاء بلا اقتراع. ومعنى كلمة التفسير قاتل لا إله إلا الله ومن يدل بالعقائد التي أتقاها علماء كلام وعلماء المسلمين والمعتزلة والأشاعرة والذي بالرسول كثير من المعاهد الإسلامية الآن، فعقائد مبنية على هذا الرأي والذي آمن قاتل على الاقتراب ومن أشرف أن الله وخالق واحد يعتبر واحدا، وأما من اعتقد أن أحد يكون قائل بالقوة على الفعل والمشرك عنده معنى الشرك أن وقع في توحيد الألوهية ولم يقع في هذا، وليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، وإنما معنى لا نعبد بحق إلا الله. من قال لا إله إلا الله ولا يعبد إلا الله بالحق وأن يترك عباد التماثل عن الرسول، فإن المقصود من هذه الكلمة معناها هو العمل المقتضى على من ترك النطق بها دون عمل في معناها واقتضاها، فمن قال وهو يعبد غيره لم يكن عاملا بمقتضاها وترك الشرك ولا يفعل ترك النطق بها، لأنه قد ناقض الله له فعله قوله. والمشركون الأولون لما سمعوا هذه الكلمة عرفوا معناها وأنها ليس المقصود التردد بها، فقالوا لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء مرجعل. وفي وقت هذا رغبت كما يفسر لا إله إلا الله بأن معناها هو الإخلاص وأن الحاكم يشبه الغرض، لأن الحاكمية تجد من معنى لا إله إلا الله ورسله الأصل معنى هذه الكلمة العظيمة، والمعنى لا معبود بحق إلا الله بجميع الأنواع التي يكفر فيها الحاكمية لم يكونوا مسلمين ولهذا تلك اصحاب اهل الكفرين او عن الشكلات المولدين ويسمونه الشرك السهاده وعلم السهاده، وان المشرك عنده الشرك الحاكمي اتفاق الله ويسمونه الشرك السياسي، فذلك فلذلك يركزون عليه كما يدعو بالسر والشرك بين الطاعه والحكام والمطالبه. بين الشارح وفقه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا المشركين الى تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهو لا معبود حق إلا الله، فإن هذا المعنى هو المعنى الذي يراد بهذه الكلمة شرعا ووضعا، فإنها حيث قلبت في خطاب الشرع لا يراد إلا بها هذا المعنى، وكذلك هي في لسان العرب دالة على هذا المعنى، فقول القائل لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لأن الإله هو المعبود. ومن فسر هذه الكلمة بغير ذلك كقول القائل لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا قادر على اختراع إلا الله، هذا قول عاطل باطل خلي من الدليل كما سبق. ولم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من دعوتهم إلى هذه الكلمة أن يقولوها بألسنتهم مكتفين باللفظ دون المعنى، بل كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقروا بها قولا وعملا، وهذا يستلزم إبطال عباداتهم وخلع معبوداتهم وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا لما فهموا هذا المعنى وفقهوا أبوا أن يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فمن توهم أن المطلوب هو مجرد النطق دون ما تقتضيه هذه الكلمة فقد غلط غلطا بينا، وإنما المراد هو الإقرار بما انتظم في هذه الكلمة من معنى من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. ثم بين الشارح وفقه الله أن في هذا الزمان نبتت نابتة يفسرون لا إله إلا الله بأن معناها هو إفراد الله بالحاكمية، وهذا غلط، لأن دلالة الإله على الحاكمية ليست دلالة على وجه المطابقة، فإن اللفظ باعتبار دلالته كما هو معروف في علم المعاني والمنطق إما أن يدل على ما وضع له بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام، وهذه الكلمة أعني كلمة الإله موضوعة في لسان العرب مطابقة للدلالة على المعبود وليست للدلالة على الحاكم، فإذا قال القائل الإله أراد بذلك المعبود ولم يرد به الحاكم، وحينئذ إذا قال القائل لا إله إلا الله فيجب أن يكون المعنى لا معبود حق إلا الله، وليس المعنى لا حاكم حق إلا الله، لأن العرب لم تضع هذه الكلمة لهذا المعنى، فمن فسرها بهذا المعنى على وجه المطابقة فقد غلط على الشرع والوضع العربي، وتوحيد الله سبحانه وتعالى واجب في كل شيء، ومن جملة ذلك توحيده سبحانه وتعالى في الحكم كما قال تعالى إن الحكم إلا لله، وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله في آية أخرى، لكن إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم لا يلزم منه أن تكون هذه الكلمة العظيمة معناها لا حاكمية إلا لله، بل معناها لا معبود إلا الله، ومن أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لزمه أن يجعل الحكم كله لله سبحانه وتعالى، فالحكم بالشرع مندرج في جملة لوازم توحيد الرب عز وجل بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. أما من قصر تفسير هذه الكلمة على المعنى الذي شاع بأخره وهو لا حاكم إلا الله فهذا قول باطل، وأصحاب هذه الدعوة تجدهم يسمون الشرك الواقع في توحيد العبادة بالشرك الساذج أو الشرك البدائي أو شرك القبور، ويسمون الشرك الذي يزاحمون فيه الحاكمين بغير الله يسمونه الشرك السياسي والشرك العصري والشرك القصور، ولذلك يركزون على هذه الدعوة دون غيره، ويفسرون الشرك بأنه طاعة الحكام الظلمة، وأن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالحاكمية، وهذا غلط صريح، فإن القرآن والوضع العربي ما دل على هذا، وإنما دل على أن لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، ويلزم من ذلك أن يكون الحكم لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: والكفار الكهان أمن أهل أمراض النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلمة وإفراد الله تعالى تألف الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، هو الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال نقول لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء جابر. قال الشاعر: يحرقه الله أي الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فلما قال قل لا إله إلا الله قالوا أئنا المعنى الثالث على اثناء شاهد مجنون فجاء بالحق وصدق المرسلين فهم فهموا معنى لا اله الا الله وابوا او عبوا ان يعترفوا به لانه يلزمهم بتفسير عباده الاصنام فهم لا يريدون هذا وانما يريدون البقاء على عباده الاصنام ولم يجروا ان يقولوا لا اله الا الله ويبقوا على عباده الاصنام لان جاءت الخلاف والرضي لكم من التناقض في حين ان كثيرا من المسلمين الى الاسلام يوم لا يدخل من هذا التناقض فهم يقولون لا اله الا الله في قلوبها ولكن المخالفون على كل غير ما ينقضوا كما قل احد الصالحين بل ولا اشتر ولا احتل واولئك هم لا يفهمون معنى لا اله الا الله فلا يتركوا لا اله الا الله دون ان يكون معناها وعمل مقتضاها بل لا بد من العلم بمعناها اولا ثم العمل بمقتضاها فهو يجب على وبهذا يقول جل وعلا فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر بذنوبك وبالمؤمنين والمؤمنات فبدا من خلق قول العمل فالذي يجب معنى لا اله الا الله لا يمكن ان يعمل مقتضاها على الوجه الصحيح. بين الشارح وفقه الله في هذه الجمله ما سبق ذكره من ان الكفار يعرفون معنى لا اله الا الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أراد بذلك إبطال معبوداتهم واضطراحها وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا وكذبوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهم فهموا معنى لا إله إلا الله ولكنهم أبوا أن يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاهم واستكبروا وبقوا على عبادة الأصنام ولم يجرؤوا على أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فلا يمكن لهم أن يبقوا على عبادة الأصنام. ومن أهل الإسلام بأخره من ينتسب إلى الإسلام ويقول لا إله إلا الله ولكنه يعبد غير الله ويدعو غير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله فهؤلاء قالوها بألسنتهم ولم يعوها بقلوبهم ولا فهموها حق الفهم ولو فهموها لعلموا بمقتضاها وما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من توحيده سبحانه وتعالى بأعمالهم كلها سرها وجهرها صغيرها وكبيرها فلا بد أن يعلم الإنسان معنى هذه الكلمة ثم يعمل بمقتضاها كما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثوا فيهم إذ علموا أن هذه المعنى هذه الكلمة تقتضي أن لا معبود حق إلا الله ثم جعلوا عباداتهم كلها لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله إذا عرفت أن الدعاء منك لأن يكون ذلك من عجب من يدل الإسلام ولا أنكم في استبدال الكلمة مع الله الدعاء كفرة بعلم أن ذلك وتركوا بحروفها ما إلى اعتقاد قلب شيء من معاني قال الشارح حفظه الله هذا ما جعل العجب أن الجهال كفار المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أن معنى هذه الكلمة هو إخلاص العبادة لله يترك لمن تعيش ولذلك امتنعوا عن النطق بها فحاشا لترك العبادة آلات وتعصب لباطلين من أجل الإسلام اليوم لا يفهم أن معنى هذه الكلمة وترك العبادة القبول والمحل إخلاص العبادة لله فلذلك صار يقول وهم مقيم على سنتنا كما كما وجمع بين الضدين فصار كفار اعلم منه بما معنى لا اله فصار كفار كفار اعلم منهم معنى لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم فصار هذا مبتدا للاسلام يظن ان المراد بهذه الكلمه التي هو من صدق حروفها وباعتقاد معناها فصار يرد معها دعاء مقبولين ليلا ونهارا. لما بين الشارح وفقه الله تبعا للمصنف رحمه الله أن الكفار الأول كانوا يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قول لا إله إلا الله هو توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ذكر حالين من الأحوال المتعجب منها أحدهما أن من أهل الإسلام المتأخرين من لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة الأولين وهذا مما يلحق المرء به عجب إذ كيف يدعي الإسلام ويكون الجهول الكافر أعلم منه بتلك الكلمة، والآخر أن منهم من يظن أن التلفظ بحروف هذه الكلمة كاف في المراد منها من غير اعتقاد القلب لشيء من معانيها ولا التزامه بمقتضياتها ولا لوازمها، بل يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله صار مسلما، فصار يقولها ويقيم على شركه فيدعو غير الله سبحانه وتعالى معه. فهذان حالان يتعجب من وقعهما من أهل الإسلام، إذ كان أهل الجاهلية الأولى أعلم وأحدق في فهم المراد من هذه الكلمة، ولذلك أبوا أن يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم إليها. قال المصنف رحمه الله: والحاكم من ظلم هذا معناه لا يقبض ولا يرفض ولا يذل ما أمرك الله. قال الشارح حفظه الله: فما ذكر ذلك شيخ الإسلام قطنية من التدمرية وغيرها عن علماء كان أن الإله عنده هو القادر على الاختراعات ومن يقدر على قتل ورسول الله ولماذا تعدون حقائق من هذا فسر من لا إله إلا الله في هذا المقام لمن توحده وإقراره بالقول ذكر الشارح وفقه الله في هذه الجملة أن من أحوال المدعين للإسلام مما يتعجب منه أن أهل الحذق والفهم من المتأخرين يزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع، فهو المحيي المميت الخالق المدبر، ويفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن معناها لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله، ويجعلون التوحيد حينئذ هو الإقرار بتوحيد الربوبية. وقد سبق أن عرفت أن خطاب الشرع والوضع العربي لا يدل على هذا، بل هما دالان على أن الإله هو المعبود، وحينئذ فإن لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله. وإذا كان هذا حال المنتسبين للعلم فكيف يكون حال الجهال؟ وإنما نشأت هذه الأقوال لما قلت علوم السلف وزهد الناس في علم الكتاب والسنة وفزعوا إلى علوم العقل والمنطق، وغلب عليهم طلب الأقيسة العقلية، وصارت علوم الكلام رائجة بينهم، فحينئذ صارت هذه المقولات من المقولات المقبولة عندهم التي تطرح فيها بعض الكتب الاعتقاد المتأخرة كأم البراهين وغيرها من عقائد المتكلمين من الأشاعرة الماتريدية وغيرهم. قال المصنف رحمه الله: لا خير في رجل جهال قل لا تنام. قال الشاعر حفظه الله: لا خير في رجل جهال الإسلام من أجل أن أمن منك ولا يفهم معنى لا إله إلا الله مقسما قال ويشبه أرض مناها إنا مخطئ والعار شنون واجب على المسلمين أن يتلوا لدينهم وتعملوا دعوة مما يبقوا بها ثقة صالحة ويجروا على أساس السليم من عقيدة التوحيد والبراءة من الشبهة إلى الأكثر والمنكر من التسمي والمستمر مع البقاء على وجه المعادلة المقاربة له وتردد البراءة الجوفاء لا تسلم ولا تؤمن من جوع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه المبين لمعنى الإله وكلمة لا إله إلا الله، ذكر أنه لا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وبين الشارح وفقه الله أن هذا الأمر خطير والعار شنيع، والواجب على المسلمين أن ينتبهوا لدينهم، وذلك أن كفار قريش فهموا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم له قولوا لا إله إلا الله أي وحدوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فإذا كان المرء ينتسب إلى الإسلام ثم يزعم أن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، أو يظن أن المقصود منها هو اللفظ دون المعنى، أو لا يعرف من معناها ما عرفه أهل الجاهلية الأولى، فإنه لا خير فيه، إذ إنه أعمى عن الحق، وأهل الجاهلية قد عرفوا الحق ولكنهم استكبروا واستنكفوا عن قبوله، وأما هذا فإنه لم يعرف الحق وادعاه، فيزعم أنه مسلم وهو يصرف شيئا من عبادته لغير الله سبحانه وتعالى. والحري بالعبد أن يتبين دائما حقائق ما يقول وما يفعل، إذ اللائق بالعاقل أن يدرك مقاصد قوله وفعله حتى تقع أموره سرا وجهرا على الوجه الذي يرضيه. وأما أن يردد الإنسان قالات لا يفهمها أو يفعل فعلات لا يعقلها فهذا إنما هو شأن الحمقى وليس شأن العقلاء. وهذا آخر التقرير على المجلس الأول من كتاب شرح كشف الشبهات للعلامة صالح بن فوزان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو شرح كتاب كشف الشبهات للعلامة صالح بن فوزان. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول صاحب المتن رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللعبدين والسامعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. قال الشارح حفظه الله تعالى: أي إذا عرفت ما ذكرت لك من الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وعرفت أن المشركين أقروا بالأول والجهل الثاني فلم يدخلهم في الإسلام وقدموا واستحل دماؤهم وأموالهم، إذا عرفت هذه الأمور معرفة قلب لا معرفة لسان فقط، أن يحفظ الإنسان هذا المعنى ويؤديه في الامتحان وينجح فيه ويتفقه فيه في قلبه ويفهمه تماما، فهذا لا يكفي.